بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلنا إلى باب ما جاء في كثرة الحلف. ما جاء في كثرة الحلف، الحلف هو القسم، هو اليمين، كل ذلك شيء واحد. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه عقد هذا الباب ليدل لك على أن اسم الله عظيم وهو معظم سبحانه جل جلاله، وإذا كنت تعظم الله ينبغي عليك ألا تكثر الحلف باسم الله تعالى، ألا تكثر الحلف. وينبغي على الإنسان الواجب عليه في الحلف أو في القسم أو في اليمين أن يراعي عدة أمور. الأمر الأول ألا يحلف إلا بالله، يعني لا يقول أحد والنبي أو النعمة أو حيات الغالي كما مر معنا، لأن هذا اسمه يعني شرك أصغر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. إذن إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله عز وجل بأسمائه أو بصفاته جل جلاله. ثانيا، إذا حلفت بالله عز وجل أن تحلف صادقا، يعني الواجب على العبد إذا أقسم بالله أن يقسم بالله صادق، لا يقسم بالله كاذب، لأن القسم بالله كاذب هذه والعياذ بالله يمين غموس، يعني قيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث ألا يكثر من الحلف. عندنا الآن ألا تحلف إلا بالله، ألا تقسم إلا بالله تعالى. ثانيا، إذا حلفت تحلف صادقا. ثالثا، إذا أقسمت لا تكثر من الحلف أو من القسم بالله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، إيش معنى واحفظوا أيمانكم؟ احفظوا أيمانكم بمعنى إذا أقسمتم لا تحنثوا في أيمانكم، يعني إذا أقسم الإنسان والله لا أفعلن الشيء الفلاني ينبغي عليه أن يوفي يعمل. وإذا حنث، وهذا يعني يكون إذا رأى مصلحة راجحة، إذا بدا له خير أفضل من اليمين الذي أقسم عليه الواجب عليه أن يأتي الخير، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لا أحلف إن شاء الله على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الخير وكفرت عن يمين، صلى الله عليه وسلم. يبقى واحفظوا أيمانكم من الحنث فيها، وأيضا واحفظوا أيمانكم بترك الحلف. يبقى تحفظ يمينك لا تقسم، وإذا أقسمت لا تحنث في يمينك، وإذا إلا إذا رأيت مصلحة راجحة يعني أفضل من اليمين التي أقسمت عليها، كأن يكون إنسان بينه وبين أخ من إخوان خلاف أو جار من جيران خلاف أو صديق وما شابه ذلك، ويقول: والله لا أذهب إلى بيتي أبدا، ويقسم أيمان مغلظة على ذلك. ثم يأتي يذكر بالصلة وبالعفو، فيرى أن الصلة أفضل فيترك هذه القطيعة ويذهب إلى بيت أخيه، يكفر كفارة يمين، ويكفر كفارة يمين. لذلك قال ابن جرير: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركوها بغير تكفير، لا تتركوها بغير تكفير. وابن عباس قال: لا تحلفوا، لا تحلفوا، لا تحلفوا. يبقى هذا المعنى في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، لا تحلفوا، احفظ يمينك لا تحلف. ثم إذا حلف لا تحنث فيها، تحفظ يعني توفي تعمل الذي أقسمت عليه. أما إذا كان ما أقسم عليه حرام فيحرم عليه أن يفي بيمينه. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، وقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم عليه الصلاة والسلام. وهنا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وهذا الحديث صحيح، صحيح البخاري صحيح مسلم. هذا التاجر جبت له سيارتك، واحد شغلته التجارة يبيع ويشتري، فكثير من الناس إذا جاء يبيع إذا جاء يشتري: والله العظيم أنا اشتريت هذه بكذا، والله لأخذها منك بكذا. رسولك محمد يوجهك إلى أدب نبوي صلى الله عليه وسلم: الحالف منفقة للسلعة. لما أنت تجي تحلف لواحد: والله أنا اشتريت هذه السيارة ب8000، هي يصدقها خلاص، أنا لا أريد منها أكثر من شريه مثلا، فيصدق يمينك فيعطيك 8000. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: الحالف منفقة للسلعة. منفقة يعني رواج، يروج لك سلعتك. الحالف يؤدي إلى الناس يصدقونك ويشتروا منك السلعة وتنفق سلعتك تبيع تباع. وممحقة للكسب، البركة ما في بركة، بيكسب آلاف كثيرة جدا لكن ما في بركة. لكن هنا مسألة، هل المراد بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، هل هو الحالف صادق أم الحالف كاذب؟ قال أهل العلم: الحديث يحتمل المعنيين. أما الكذب يعني الكذب، فهذا والعياذ بالله أشد إثما، أن يعني يقسم الإنسان يعني على سلعة أعطى بها كذا وهو لم يعطى بها، فهذا لا شك أن هذا يمين غموس تغمس صاحبه في النار، ومهدد بالوعيد الشديد، نسأل الله عليه وسلم. وأيضا يشمل الحديث كثرة الحلف صادق، قال أهل العلم يشمل الحديث الحلف كاذب، ويشمل أيضا كثرة الحلف صادقا، لأن الله قال لك: واحفظوا أيمانكم، والله عظيم لا تجع ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما تجعلش ربك عرضة ليمينك كلما تبيع: والله كذا، والله أنا اشتريتها كذا، والله بيت السوق كذا، والله إذا جاري مثلها وشريها قد كذا. لماذا تحلف؟ كثرة الحلف، يعني هذا الحديث يشمل المعنيين الاثنين: المعنى الأول ألا هو النهي الأكيد عن الحلف كاذب، والمعنى الثاني ألا هو كثرة الحلف صادقا. الحلف منفقة من سلعة، إذا أقسم كاذبا لا شك أن هذا فيه إثم شديد ووعيد أكيد، ويعني هو مهدد بوعيد الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان يقسم بالله عز وجل صادقا ويكفل منه، فهذا يدل على أنه ليس عنده تعظيم لله سبحانه جل جلاله، فلذلك السلعة تباع ولكن البركة ممحوقة من هذه السلعة. واسمع لهذا الحديث العظيم، قال عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلمان هو سلمان الفارسي أو سلمان غيره رضي الله عنه، عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان، نسأل الله العافية، وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هؤلاء ثلاثة، قال الحديث رواه الطبراني بسند صحيح وحديث صحيح، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله، هذا من أشد الناس عقوبة. ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة كلاما ينفعهم، يكلمهم توبيخا وإهانة: ذق إنك أنت العز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، أو غير ذلك، نسأل الله العافية. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هؤلاء؟ أشيمط زانب. أشيمط يعني به شيب. الشمطة هو الشيب الشعر. طيب هذا شاب شعره، معنى ذلك يعني كبير في السن، تقدم به السن. نسأل الله الواحد الأحد أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، أن يكره إلينا دائما أبدا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الأشيمط الزاني رجل تقدم به السن وكبير السن، هذه والعياذ بالله الشهوة أو هذه المحرم الداعي بالنسبة له عنده ضعيف. فإذا كان الداعي عند الإنسان ضعيف للمعصية ورغم ذلك يقع فيها ويبحث عنها ويذهب إليها، هذا يدل والعياذ بالله على خبث قلبه وخبث طويته، وأنه والعياذ بالله طبع على حب هذا المنكر والحرص عليه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تغلب عقوبته. ليس معنى هذا أنه يجوز للشاب أن يقع في هذه الفاحشة، لا، لا شك أن الشاب الذي يقع في الفاحشة إثمه عظيم جدا، ويعني مهدد عذاب الله عذاب أليم. الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما، الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما تجلده. وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني الثيب بالثيب، الرجم حتى الموت، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، صلى الله عليه وسلم. فلذا ولكن يقبح الذنب جدا من الشيخ الكبير، إنسان كبير المفروض أن هذه الشهوة ضعفت عنده، ويعني لا يلتفت لمثل هذا. نسأل الله أن يعصمنا ويعصمكم كل مكروه. ولكن إذا كانت كبر سنه وشاب شعره واشتعل رأسه شيبا، ورغم ذلك يبحث عن الزنا ويسافر له ويفعل كحاله والعياذ بالله يعني أهل الغفلة، فهذا لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. وعائل المستكبر، عائل يعني فقير، وأيضا مستكبر، ويعني الأصل في الفقير أنه مستكين متواضع، لأن الفقر سبب ومجلبة للتواضع. أما أن يكون فقير وعائل وعنده أسرة وما يعني مدين ومحتاج، ويعني ورغم ذلك يتعالى على الخلق يستكبر، الكبر مذموم في الأغنياء، وهو أشد ذما إذا كان هذا الكبر بالنسبة يقع أن يقع في الفقراء. فالكبر مذموم إذا كان يحدث من غني، فما بالك إن كان يقع هذا الكبر من فقير عائل مستكبر. والثالث هو الشاهد في الباب، رجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون صادقا ولا يحلف في البيع والشراء، ولكن أحيانا إذا اضطر للحلف يحلف، وأحيانا يجوز الإنسان أن يقسم بغير ما يستقسم، يجوز الإنسان أن يحلف أحيانا بدون أن يطلب منه الحلف، كان يحلف على أمر مهم، تأكيد أمر مهم، والذي نفسي بيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا. ولكن الأصل ألا يحلف الإنسان بالله إلا صادق، والأصل أنه يحفظ يمينه، والأصل أنه إذا أقسم بالله لا يحنث، يعني يكون طالما أنه أقسم على خير يبر قسمه، ولكنه أيضا كذلك إذا أقسم وحنث في يمينه يكفر كفارة هذه الأيمان. أما أن يأتي الإنسان يشتري ويبيع ويجعل الله عرضة ليمينه كما قال النبي عليه السلام، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا لا شك أنه فيه الوعيد الشديد الذي قال عنه الحديث صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيا عبد الله، إن اشتريت شيئا أو بعت شيئا لا تجعل ربك عرضة ليمينك، ولا تقسم بالله، وكن صادقا حتى تشهر بالصدق بإذن الله. التاجر الصدوق يبعث يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صلى الله عليه وسلم فضل الكريم. قال الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه، وفي الصحيح عن عمران ابن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم. وأيضا الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود لأنه قريب من هذا الحديث، قال فيه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أيها الأحبة الكرام، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني هذا الحديث فيه أن أفضل القرون هي القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين والتابعون وأتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أفضل الأمة على الإطلاق. خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني، هذا الحديث الثالث. الحديث الأول حديث عمران بن حصين: خير أمتي قرني، والحديث الثاني: خير الناس قرني، حديث عبد الله بن مسعود. أما خير القرون قرني لا يصح الحديث في هذا اللفظ، خير القرون قرني لا. إذن خير الناس وخير الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتعظيمهم ربهم، ولتعظيم نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولتعظيم من شرع الله عز وجل، ولمسارعتهم في كل خير، ولبعدهم عن كل شر، ولحرصهم على إرضاء ربهم أعظم من حرص كل من جاء بعدهم رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون، يعني أيها الأحبة الكرام، في قول عمران بن حصين أو في الحديث عن عمران بن حصين: لا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا. قال أهل العلم: القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين، أولين يعني ثلاثة: قرن النبي، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه، ليس أربعة، بل هم هؤلاء أفضل الأمة. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، هذا فيه ذم لهذا الإنسان الذي يشهد ولم يطلب منه الشهادة. وإيش معنى هذا؟ رغم أن هناك حديث، والحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير الشهداء؟ رجل معنى الحديث يعني أنه أدى الشهادة دون أن يطلب منه، أو ما معنى ذلك؟ والحديث ثابت صحيح. قال أهل العلم: هنا معنى قوم يشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يشهدون على شيء لم يشهدوا، لم يحضروا، فيكون من باب شهادة الزور والعياذ بالله. أو أنهم يشهدون ولا يستشهدون، لم تطلب منهم الشهادة فبذلك يشهدون على غير علم، فبذلك يشهدون على غير علم. وأيضا والله أعلم، يشهدون ولا يستشهدون، لم تطلب منهم الشهادة ولكنهم هم لاستخفافهم بالشهادة جاءوا وشهدوا. ويذكر يعني بعض المشايخ الكرام أنه كان في رجل كان في المحكمة وفي قضية، وهو صاحب حق لعن بإنسان مال، فالمحامي يعني القاضي طلب واحد يشهد، فقال المحامي قال لصاحب المال: أدركنا بسرعة، هات لنا واحد من اللي قاعدين على المقهى أمام المحكمة عشان يشهد إن الرجل ده عليك لك عنده هذا المال. خرج فيعني رجل من أهل الصلاح يعني يقول ماشي يعني مكسوف، فراح يجيب واحد ما شاف الواقعة ولم يحضر، ف فخالد الناس دول اصلا قاعدين لهذه المهمه اعوذ بالله يعني قاعدين يعني يشهدوا بمال ياخذونه وان كان يسيرا. فخالد المهم قاعدين لما راوا قالوا ايش يا استاذ في ايش في؟ قال والله انا لي على واحد يعني 100,000 ويعني ما جابهمش ليا. فرد عليه واحد قال من ساعتها ما جابهمش، من ساعتها ما جابهمش كانه كان قاعد وحاضر لسه من ساعتها ما جابهمش لك يعني خلاص جاهز جاهز بالشهاده دول نسال الله عليه السلام. فلذلك النبي عليه السلام يقول ثم ان بعدكم اي بعد هذه القرون المفضله قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون نعوذ بالله، لا يؤدون الامانه اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، وينذرون ولا يوفون. ينذر والله عز وجل اثنى على عباد الله الصالحين يوفون بالنذر، ويظهر فيهم السمن وذلك لاقبالهم على الدنيا وحرصهم عليها. نعم. واما حديث ابن مسعود بعد ان ذكر القرون المفضله قال تجيء ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته، تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته من المسابقه، يعني ليس عنده مبالاه، ممكن يحلف بسرعه يقسم سريعا يشهد سريعا، ليس عنده مراقبه لله تعالى. فلذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ذم ذلك أو هذا الشخص الذي يتصف بأنه تسبق شهادته يمينه أو يمينه شهادته، وما ذاك إلا لأنه ليس عنده تحمل صدق يعني بصدق ولا أمانة في أداء الشهادة، فلذلك ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين. قال أهل العلم هذا القول إبراهيم ليس مقصونا عن الحديث بل هو من الحديث السابق، وإبراهيم النخعي من رواة هذا الحديث رواه ثم بعد ذلك لما ساق الحديث قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني الآباء يدلك على تربية السلف التربية الصالحة، أن الآباء سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كانوا يعتنون بتربية أبنائهم تربية طيبة على كتاب الله وعلى السنة، حتى كانوا يضربون الأولاد الصغار على الشهادة، يا بني إذا شهدت لا تشهد إلا بالحق، إياك أن تشهد زور على زميل لك أو على إنسان يعني تشهد شهادة غير حق فتظلم الناس. وأيضا كانوا يضربون على الشهادة ألا يشهد هذا الصغير، لأن الصغير لا يضبط الأمور ولعله يشهد شهادة فيظلم أحد فيها لأنه لم يضبط المسألة. وكذلك العهد كانوا يضربونهم إما بالوفاء على وفاء العهد إذا عاهدوا يفوا، أو أنه لا يعطي أحدا عهدا لأنه لم يبقى ليس من أهل الوفاء بالعهد فإنما هو صغير السن حتى يدرب على أن العهد والشهادة أمر مهم، أمران مهمان ينبغي عليه أن يعتني بهما، إذا شهد يشهد بالحق وإذا عاهد يأتي بعهده. فنسأل الله الواحد الأحد أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا وإياكم رضاه الجنة، ونعوذ بالله العظيم من السخط والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.